بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الطلاق، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. وإن قال أنت علي حرام، وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق. قال: إن قال أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق. قال: وكذلك ما أحل الله علي حرام. إذا قال ما أحل الله علي حرام فهو أيضا ظهار، وإن نوى به الطلاق. ثم قال: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق. يعني صرح بكونه قصد به الطلاق، ليس مجرد يعني نية في قلبه. يعني في فرق بين من قال ما أحل الله علي حرام وسكت، يعني هذا نهاية كلامه عند الميم من كلمة حرام، وهو في قلبه ينوي الطلاق وقع ظهارا. لكن لو قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، أعني به الطلاق، قال طلقت ثلاثا. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. وإن قال يعني ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا منكرة فواحدة، يعني يقع به طلقة، يقع به واحدة. فهذه اللي هي طلاقا يعني منكرة هكذا، يعني فتقع واحدة فقط. قال: وإن قال كالميتة والدم والخنزير. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فإن قال زوجته كالميتة، يعني من قال، يعني هو أنا الشارح يقول زوجته بضمير الغائب، يعني المتكلم حيتكلم عن نفسه فسيقول عن نفسه زوجتي. فلو قال عن زوجته إنها كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه، حسب نيته، إن نوى به الطلاق وقع طلاقا، وإن نوى به الظهار وقع ظهارا، وإن نوى به الحلف اليمين فعليه كفارة يمين. وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن لم ينوي شيئا فظهار، لأن يعني هذه اللفظة ظاهرها الظهار، إلا أن ينوي خلافه. قال: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، يعني لو أن شخصا قال حلفت بالطلاق وهو كذاب، هو لم يحلف بالطلاق ولكنه كذب وادعى أنه حلف بالطلاق، فمن جهة الحكم يعني عند القاضي يوقع عليه طلاقا ويلزمه بما أقر به، لأن قوله يعني حلفت بالطلاق يعتبر قد أقر على نفسه بالطلاق، فيلزمه بمقتضى هذا الإقرار ويوقع عليه طلاقا. هذا من جهة الحكم. أما من جهة الديانة فيما بينه وبين الله تعالى، فهو إذا قال حلفت بالطلاق هو كذاب، لم يحلف بالطلاق ولا شيء، فلا يقع طلاقا يعني فيما بينه وبين الله تعالى ديانة، ولكن من جهة الحكم فيحكم عليه بمقتضى إقراره. هذا إذا ذهب إلى القاضي، يعني إذا ذهب إلى إذا لم يذهب إلى القاضي يعني هو بينه وبين الله ديانة لا يلزمه، يعني هو وقعت عليه كذبة يستغفر الله منها ويتوب ولم يقع عليه الطلاق. لكن إذا المسألة فيها تحاكم فالحاكم يعني يلزمه بمقتضى إقراره الذي ظهر منه، لكن هو فيما بينه ديانة بينه وبين الله لا يلزمه ذلك. قال: وإن قال أمرك بيدك، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. يعني من قال لزوجته أمرك بيدك، من قال لزوجته أمرك بيدك، فإذن يعني هي تملك أن تطلق نفسها، يعني كأنه وكلها في تطليق نفسها. إذا قال لزوجته أمرك بيدك فكأنه وكلها في تطليق نفسها، فإذا اختارت تطليق نفسها وقعت ثلاث تطليقات، وقعت ثلاث تطليقات حتى لو نوى واحدة، حتى لو نوى واحدة. إذا قال أمرك بيدك فزوجته تملك أن تختار نفسها أو تطلق نفسها، فتقع ثلاث تطليقات حتى لو كان هو قد قصد واحدة. قال: ويتراخى، يعني هي لا تطلق على الفور. إذا قال أمرك بيدك فمعناه أنه وكلها أن تطلق نفسها متى شاء، فعندما تطلق نفسها تقع ثلاث تطليقات، لكن قبل ذلك هي لا تزال في عصمته، لا تزال زوجة له. فيتراخى يعني لا يقع الطلاق على الفور، وإنما عندما تقرر تطليق نفسها وتطلق نفسها يقع ثلاثة. الحرمة دائما عاطفية وهي ما تطلق. صحيح. لكن قال هنا ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، يعني قبل أن تطلق هي نفسها، يعني وقال أمرك بيدك، فقبل أن تطلق نفسها حصل أنه جامعها. إذا جامعها قال خلاص هذا إيه، أبطل حقها في تطليق نفسها في هذه الحالة. وإذا طلقها قبل أن تطلق هي نفسها أيضا أبطل إيه حقها في تطليق نفسها. وإذا فسخ يعني ألغى إيه، ألغى هذا التوكيل، يعني فسخ ما جعله لها، يعني كأنه وكلها ثم ألغى هذا التوكيل، فانتهت مدته، لم تعد موكلة في تطليق نفسها. يعني إذا قال أمرك بيدك، إذا لم يحصل بينهما جماع ولا طلقها ولا ألغى هذا التوكيل، فمعها وقت إيه أن تطلق نفسها يعني متى ما أرادت، وهي في عصمته إلى ذلك الحين. لكن إذا حصل أنه جامعها بطل هذا التوكيل، إذا طلقها قبل أن تطلق هي نفسها بطل هذا التوكيل. إذا ألغى التوكيل، إذا ألغى التوكيل يعني قال خلاص يعني من الآن أمرك ليس بيدك، يعني رددت إيه ما جعلته لك، فألغى ما جعله لها من أن أمرها بيدها، إذا طلقت نفسها بعد إلغائه هذا التوكيل لا يقع. هو قال يقع ثلاثا، قال حتى لو نوى واحد. ثم قال: وتختص اختاري نفسك بواحدة. إذا قال اختاري نفسك فهذه اللفظة تقع بها واحدة. قال: وبالمجلس المتصل. يعني كلمة اختاري نفسك ليست مثل قوله أمرك بيدك، فإذا قال اختاري نفسك فإنها تقع، فهنا يعني إما أن تختار نفسها ويعني وإما إيه ألا تختار نفسها. فإن اختارت نفسها في المجلس قبل أن تخرج من المجلس وقعت إيه واحدة، إذا اختارت نفسها قبل أن تخرج من المجلس وقعت واحدة. قال: ما لم يزدها فيهما، يعني ما لم يزدها عن واحدة، وما لم يزدها في المدة، يعني زيادة على المجلس. يعني إذا قال اختاري نفسك فقط، يعني وتوقف عند هذا الحد ولم يقل لها اختاري نفسك ثلاثا أو قال لها مثلا اختاري نفسك لمدة شهر أو يوم أو يومين، فإذا لم يزدها في المدة عن مقدار المجلس ولم يزدها في عدد الطلقات عن واحدة، فإذا هي موكلة في يعني تطليق نفسها واحدة في المجلس فقط. فإذا قالت اخترت نفسي وقعت طلقة واحدة بشرط أن يكون ذلك في المجلس. فإذا انفض المجلس وخرج أحدهما من المجلس إذا إيه بطل، لم تستطع أن تطلق نفسها بعد ذلك. قال فإن ردت، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. قال فإن ردت، فإن ردت يعني ردت الزوجة عليه هذا يعني، وقال اختاري نفسك فقالت يعني لا أختار نفسي وردت هذا التخيير، أو جامعها قبل أن يعني أن تغادر المجلس، أو طلقها، أو فسخ هذا التخيير الذي جعله لها، قال اختاري نفسك ثم بعد ذلك يعني ألغاه هو من جهته، ففي هذه الحالات كلها بطل خيارها، فلم يعد من حقها أن تطلق نفسها. ما لم يردها، النسخة عندي ما لم يزدها فيهما، كأن هذه أحسن يعني، ما لم يزدها، حتى هنا الشارح يوضح يقول إيه ما لم يزدها فيهما. قال بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، متى شئت يبقى هنا زادها في المدة عن المجلس، أو أي عدد شئت يبقى زادها في العدد عن واحدة، فما لم يزدها فيهما يعني ما لم يزدها عن واحدة أو يزدها في المدة عن المجلس، يبقى نضع نقطة فوق الزاي يعني. قال باب ما يختلف به عدد الطلاق، باب ما يختلف به عدد الطلاق. قال يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، قال يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة. يعني نحن عندنا الصور أن يكون الزوج حرا والزوجة حرة، أو الزوج حرا والزوجة أمة، أو الزوج عبدا والزوجة حرة، أو الزوج عبدا والزوجة أمة، واضح؟ فالعبرة في عدد التطليقات بالزوج، بحال الزوج وليس بحال الزوجة، بحال الزوج من جهة الحرية وعدمها. فإذا كان الزوج حرا فإنه يملك ثلاث تطليقات، فإنه يملك ثلاث تطليقات إذا كان الزوج حرا، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وإذا كان الزوج عبدا مملوكا فإنه يملك تطليقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وبعدين المبعض اللي هو من بعضه حر، يعني كما مر يعني قد يكون العبد يملكه اثنان وأحدهما أعتق نصيبه وبقي نصفه الثاني مملوكا، فهذا مبعض يعني قد أعتق نصفه أو أعتق ثلثه، يكون ثلاثة يملكون عبدا وواحد أعتق حصته فبقي ثلثاه مملوكا إلى آخره. فمن بعضه حر يملك ثلاثا كذلك، يبقى إذن يعني من كله حر أو بعضه حر، يبقى الحر والمبعض العبد المبعض يملك ثلاثة تطليقات، وأما العبد الذي هو يعني ليس بعضه حرا كله مملوك فهذا يملك تطليقتين فقط. قال فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، يعني أو قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، قال وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، قال وقع ثلاث تطليقات إن نوى به ثلاث تطليقات، يعني إذا استعمل لفظا من هذه الألفاظ ونوى به ثلاث تطليقات وقع ثلاث تطليقات. وإلا واحدة، يعني إذا لم ينوي به ثلاثا فإنه يقع واحدة. قال: ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. يعني يقول من قال لامرأته أنت طالق كل الطلاق، أو أنت طالق أكثر الطلاق، أو أنت طالق عدد الحصى، أو أنت طالق عدد الريح ونحو ذلك، يعني عدد كعدد أنت طالق عدد نجوم السماء، أنت طالق ألفا، أنت طالق، هذا كله يقع ثلاثا ولو نوى به واحدة. هذا كله يقع ثلاثا ولو نوى به واحدة. قال: وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما. طيب هنا طلق عضوا، يعني طلق يد زوجته أو إصبع زوجته، لو قال إصبعك طالق أو طلقت يدك أو يدك طالق، فهذا طلق عضوا. أو طلق جزءا مشاعا، قال كنصف أو سدس، يعني قال نصفك طالق أو طلقت سدسك، هذا الجزء المشاع. قال: أو معينا، يعني جزءا معينا، قال كنصفها الفوقاني، يقول يعني نصفك الفوقاني طالق، هذا الجزء اللي هي المعين، جزء مشاع نصف، الجزء المعين اللي هو نصفك الفوقاني مثلا. والله يعني يظهر من كلام الفقهاء ان هذه الاشياء كانت تحصل يعني بعض الناس، سبحان الله يعني. قال: او مبهما، مبهما يعني بان قال لها جزءك طالق، طلقت جزءك او يعني او جزءا منك او جزءك، فهذا اللي هو المبهم يعني. طيب بقيه الكلام هو هذا كله، يعني ساذكر مسائل وفي الأخير يقول إيه طلقت. فقال: أو مبهما، أو قال نصف طلقة، قال طلقتك نصف طلقة، فطلق نصف طلقة، أو طلقتك جزءا من طلقة، كل هذا يقع إيه قال طلقت. قل الشارح: لأن الطلاق لا يتبعض، لأن الطلاق لا يتبعض، فهذا كله يقع به إيه؟ يقع به الطلاق. قال: وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. فإذا قال لها روحك طالق، روحك طالق، أو سنك طالق، أو شعرك طالق، أو ظفرك طالق، أو طلقت سنك طلقت ظفرك، هذا كله قال لم تطلق، لم تطلق، يعني هذا كله إيه عكسه، يعني لم تطلق بذلك، لأن هذه الأشياء يعني يتصور انفصالها إيه عنها، يعني يتصور انفصالها عن تلاحظون هذه الأشياء كلها أجزاء يعني يمكن أن تنفصل مع بقاء الحياة، يعني السن والشعر والظفر والروح وما يلحق بذلك، يعني بخلاف اليد قلنا هذه تطلق يعني، لكن السن والظفر هذه الأجزاء المنفصلة فهذه يعني إذا طلقها لا يقع بها الطلاق. نعم، يعني تلاحظون هذه الأشياء يعني التي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتا، فهذه الأشياء لا يحل فيها الموت، يعني لا يحل فيها الموت عندما اللي هي السن والشعر والظفر وكذا، إذا أخذ من البهيمة لا يحكم بأنه ميتة، يعني يصح أخذ شعر البهيمة وهي حية وينتفع به، لا يحل فيه الموت وينجس وكذا إلى آخره. نعم. نعم، إذا قال يعني إذا طلق يدها أو جزءا مشاعا أو كذا فيقع واحدة. نعم. طيب قال: وإذا قال لمدخول بها، قال وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد، إذا قال لمدخول بها من قال لزوجته المدخول بها قال لها أنت طالق وكرره يعني قال أنت طالق أنت طالق إذا قالها مرتين وقعت مرتين إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت ثلاثة قال إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو ينوي إفهاما تأكيدا يصح قال بأن يكون متصلا بأن يكون متصلا هذا التأكيد الذي يصح لأن يكون متصلا قال أنت طالق أنت طالق فكررها يعني والثانية متصلة بالأولى من غير فاصل زمني بينهما فحينئذ إذا نوى به إذا كررها بغير فاصل ونوى به التأكيد وقعت واحدة وإذا نوى به الإفهام يعني لعل صوته مثلا في المرة الأولى لم يكن خشي أنه لم يكن واضحا أو أنها لم تفهم عليه أو لم تكن منصتة فأعاده بقصد إفهامها ما قاله في المرة الأولى فيكون ذلك يعني إذا نوى به واحدة وقع واحدة قال وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان وقع اثنتان يعني يقول إذا قال إذا كرر ببل إذا قال كرره ببل يعني قال أنت طالق بل طالق إذا قال أنت طالق بل طالق أو بثم أو بالفاء قال أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق فطالق هذا كله يقع طلقتان إذا قال أنت طالق فطالق وقع اثنتان إذا كررها ثلاثا تقع ثلاثا طيب وإذا قال بعدها إذا قال يعني أنت طالق طلقة بعدها طلقة يعني استعمل هذه العبارة قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو أنت طالق طلقة قبلها طلقة أو أنت طالق طلقة معها طلقة كل هذا يقع طلقتين كل هذا يقع طلقتين قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها يعني المدخول غير المدخول بها غير المدخول بها ليس لها عدة طلقتم النساء في قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا في من ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فإذا طلقها من قبل أن يمسها فليس لها عدة فيقول هنا إذا قال لها أنت طالق بل طالق وهي غير مدخول بها فإذا عندما قال لها أنت طالق بل طالق لما قال في المرة الأولى أنت طالق بانت خلص وليس لها عدة فلا يستطيع أن يراجعها في العدة ولا أن يطلقها لأن ليس لها عدة حتى يراجعها وكذلك أيضا لا يستطيع أن يطلقها بعد أن بانت منه فهي بانت بالأولى فوقعت الثانية لغوا يعني لما قال أنت طالق بل طالق فهي الأولى وقع بها الطلاق والثانية وقعت لغوا لأنها وقعت بعد أن بانت منه فإذا قال أنت طالق بل طالق أو أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق فطالق ففي هذه الحالة الأولى بانت بها والثانية وقعت لغوا لأنها وقعت بعد البينونة فلم يلزمهما بعدها فتقع واحدة فقط حاضر قال والمعلق كالمنجز قال والمعلق كالمنجز في هذا المعلق كالمنجز في هذا فهنا مثل لهذا قال إن قال إن قمت فأنت إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها وإن قال إن قمت فأنت طالق فطالق، أو إن قمت فأنت طالق ثم طالق، وقعت اثنتان في حق المدخول بها، وفي حق غير المدخول بها تقع الأولى وتبين بها، وبالتالي فالثانية تكون لغوا. واضح؟ لو قال لها إن قمت فأنت طالق ثم طالق، إن كانت مدخولا بها فإذا قامت وقعت عليها طلقتان إذا قامت، إن كانت مدخولا بها. وإن كانت غير مدخول بها وقال لها إن قمت فأنت طالق ثم طالق، فإذا قامت وقعت عليها طلقة واحدة صارت بها بائنا، وبالتالي الثانية اللي هي بعد ثم فهذه وقعت لغوا لأنها وقعت بعد أن بانت منه. هنا ذكر الشارح أيضا فائدة، يعني إذا قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها طلقة أو تحتها طلقة، فقال فثنتان ولو غير مدخول بها. نعم. نعم الدخول يعني سواء دخول حقيقي أو حكمي، بس هم وضعوا يعني شروطا في الدخول الحكمي، يعني أن إذا أغلق عليهما باب أو أرخي عليهما ستر فيضعون شروطا، يقول بشرط أن يعلم بوجودها وأن يعني أن يكون عالما بوجودها، يعني قد يكون مثلا أغلق عليهما باب وهي مختبئة في مكان مثلا من في مخدع من البيت، يعني لم يشعر بوجودها أو كان ضريرا مثلا لم يعلم بوجودها، أو يعني إلى يعني هناك ضوابط يعني وضعوها في هذا موجودة في الكتب المطولة. يعني قال فصل ويصح منه استثناء النصف، ويصح منه يعني من الزوج، يعني ويصح منه أي يصح من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق ومن عدد المطلقات. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة، إذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، فالواحدة هذه النصف، فيصح استثناء النصف واستثناء ما هو أقل من النصف. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فالاستثناء الصحيح فتقع طلقتان. نفس الشيء في الاستثناء، استثناء أقل من النصف، استثناء أقل من النصف في عدد المطلقات، يعني إذا قال نسائي طوالق إلا فلانة، واستثنى مثلا واحدة من الأربع أو اثنتين من الأربع، فالاستثناء صحيح، يعني لا يقع الطلاق على من استثناهن إذا كان من استثناهن نصف عدد زوجاته أو أقل من النصف، فيكون الاستثناء صحيح. قال وإن استثنى بقلبه، قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. إذا كان الاستثناء في القلب يعني في النية وليس في اللفظ، إذا كان الاستثناء في النية وليس في اللفظ، قال إذا كان من عدد المطلقات يصح، وأما من عدد الطلقات فلا يصح. فمن قال نسائي طوالق ونوى في قلبه إلا فلانة، استثنى واحدة في قلبه حتى ولو لم يصرح بذلك، فالاستثناء الصحيح يعني لا يقع عليها الطلاق، فلا يطلق إلا من عناهن أو قصدهن بالطلاق إذا استثنى بقلبه. لكن من جهة عدد الطلقات لا يصح أن يستثني بقلبه، فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ونوى في قلبه إلا واحدة لا يصح الاستثناء، يقع الطلاق ثلاثا، فالاستثناء بالقلب في عدد الطلقات لا يصح، ولكن في عدد المطلقات يصح. قال: وإن قال أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. إذا قال أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، واضح؟ فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء. قال: ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. قال: ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. إذن شرط الاستثناء أن يكون متصلا. فإذا قال: نسائي طوالق إلا فلانة، أو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، لابد أن يكون متصلا في نفس الكلام، ليس بينهما فاصل. وبعدين ذكر إيه؟ أنه يستثنى من هذا، يعني الاتصال قد يكون يعني حقيقيا أو حكميا، كالانفصال بانقطاع نفس أو سعال. إذا قال يعني نسائي طوالق ثم يعني أخذ نفسه وقال إلا فلانة، أو نسائي طوالق وأصابه السعال سعل وبعدين قال إلا فلانة، فهذا يعتبر في حكم المتصل، يعتبر في حكم المتصل. لكن لو قال نسائي طوالق وبعدين سكت مدة يمكن أن يتكلم فيها كلاما مفيدا وبعدين قال إلا فلانة، هذا الاستثناء يكون لغوا، هذا الاستثناء يكون لغوا. أو أنت طالق ثلاثا وبعدين سكت سكوتا يتسع لكلام ثم قال إلا واحدة، يكون هذا الاستثناء لغوا لا يعتد به ويلزمه الثلاث. حتى إذا كان في مجلس. حتى لو. قال: وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. يعني يشترط حتى في الاستثناء المتصل، حتى في الاستثناء إذا كان يعني الكلام متصلا لم ينفصل، يشترط أن يكون ناويا الاستثناء قبل انتهاء يعني جملة المستثنى منه. يعني إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، يشترط أنه لحظة تلفظه بقوله أنت طالق ثلاثا، يعني قبل أن ينتهي من كلمة أنت طالق ثلاثا، قبل ما يوصل يعني للثاء الأخيرة هذه من كلمة أنت طالق ثلاثا، قبل أن يصل إليها يكون قد نوى الاستثناء، يكون نوى الاستثناء. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا وقت صدور اللفظة عنه لم يكن ناويا الاستثناء، ثم طرأ له استثناء واحدة فقال إلا واحد، حتى لو وصلها بالكلام لكن لم يكن ناويا لها وقت قوله أنت طالق ثلاثا، لا يعني الاستثناء هذا صار ملغا وباطلا ويلزمه الثلاث. فشرط عدم لزوم الثلاث له أن يكون ناويا الاستثناء قبل انتهاء الكلام المستثنى منه. قال: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. قال: إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. إذا قال أنت طالق أمسي أو أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي بهذا الكلام، لم ينوي به إيقاع الطلاق في الحال، لم يقع. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. يعني إذا قال أنت طالق أمسي وكان ذلك ممكنا، يعني أنه كان حصل أنه طلقها من قبل، يعني أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك وكان هو نفسه مثلا كان تزوجها مرة سابقة وطلقها، أو كان لها زوج قبله وطلقها. فإذا قال أنت طالق قبل أن أنكحك وقصد يعني طلاقا سبق منه أو من زيد وأمكن يعني وكان ذلك ممكنا بمعنى أنه يعني صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل، قال لأن لفظه يحتمل فلا يقع عليه بذلك طلاق. قال فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. يعني لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق قبل أن أنكحك ومات، ويعني كان ممكنا أنه يكون قاصدا، كان هو طلقها هو قبل أن يتزوجها أو زوج آخر طلقها قبل أن يتزوجها، فكان هذا اللفظ محتملا لهذا المعنى أنت طالق قبل أن أنكحك، يعني سبق أن وقع عليك طلاق قبل أن أتزوجك، ربما يقصد تطليقه السابق وربما يقصد تطليق زوجها السابق لها، فالكلام محتمل لهذا المعنى. فإذا مات قبل أن يفسره ويقول يعني هل نوى به الطلاق أو لم ينوي به الطلاق، فإذا مات أو جن أو خرس قبل أن يفسره قال لم تطلق، لأن الأصل يعني بقاء عصمة الزوجية، وهنا الكلام يعني ليس يعني ليس محتملا معنى واحدا وإنما يحتمل أكثر من معنى، فطالما لم يفسره بقيت عصمة الزوجية. قال وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، إن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد، اليوم مثلا اليوم واحد رجب، خلاص اليوم واحد رجب، فلو أن رجلا قال لامرأته اليوم أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وبعدين زيد قدم بعد شهر ونص في منتصف شعبان، يعني مر رجب كله شهر كامل ومر أيضا نصف شعبان، في نصف شعبان قدم زيد، طب وهي طالق قبل قدوم زيد بشهر، يبقى من نصف شعبان نرجع تاني لورا شهر هيكون نصف رجب، يبقى معناها ان هي طلقت نصف رجب، نصف رجب هذا كان بعد تاريخ صدور لفظ الطلاق منه، لان هو طلقها في اول رجب، ولحظة وقوع الطلاق في نصف رجب، ولحظة وقوع الطلاق هذه هي قبل قدوم زيد بشهر اللي هو في نصف شعبان، فهنا يقع الطلاق، يقع الطلاق ويكون تاريخ وقوعه اللي هو يعني في منتصف رجب، إذا زيد رجع في نصف شعبان يبقى هي طلاقها وقع في نصف رجب اللي هو قبل قدوم زيد بشهر، واضح؟ لكن لو هو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقال لها هذا الكلام في أول رجب، وبعدين في نصف رجب هو رجع زيد، طب لما نيجي نقول ميعاد الطلاق حينئذ سيكون شهر قبل موعد قدوم زيد اللي هو نصف جمادى الأخرى، يعني مثلا اللي هو نرجع شهر الوراء، فهذا كأنه قال لها أنت طالق أمسي، وإذا قال أنت طالق أمسي لا يقع، يعني هو تاريخ صدور الطلاق واحد رجب، ما ينفعش يكون تاريخ وقوعه قبل تاريخ صدور اللفظ منه، ما هو لما يقول لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وهو زيد جاء بعد أسبوع، لما نرجع شهر لورا فسنجد أن تاريخ وقوع الطلاق كان قبل لحظة صدور لفظ الطلاق منه، يعني فلا، وهذا لا يصح، هذا يصبح مثل من قال أنت طالق أمسي، فهذا لا يقع، لأن لا يصح أن يطلق بأثر رجع، قال يعني بحيث يكون موعد وقوع الطلاق قبل لفظة قبل تلفظ. فيقول إن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهد فقدم قبل مضيه، يعني قبل مضي الشهر لم تطلق، قال وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، يعني إذا قدم زيد بعد شهر والفترة الكافية لوقوع الطلاق، يعني بقي يعني ممكن تكون عدة دقائق أو خمس دقائق عشر دقائق يعني بعد شهر، والفترة التي تكفي لإيقاع الطلاق عليها فحينئذ يقع الطلاق. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة، وعكسهما بعد شهر وساعة. المسألة هذه محتاجة تركيز شوية يعني. الآن قال لها، إذا قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، ماشي الكلام دوت، قاله مثلا هي في يوم واحد رجب، يوم واحد رجب قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. بعدين يوم اثنين رجب خالعها، يوم اثنين رجب خالعها، حصل بينهما خلع وردت إليه الصداق وقال خالعتك، خالعها يوم اثنين رجب. انقدم زيد بعد شهر ويومين، يعني أو أكثر من هذا الفترة، يعني بعد شهر ويومين فصاعدا يعني. فإذا زيد قدم مثلا يعني هو قال لها يوم واحد رجب، قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، يوم اثنين رجب خالعها خلاص، وزيد رجع يوم ثلاثة رجب أو أربعة، يوم ثلاثة شعبان أو أربعة شعبان أو خمسة شعبان، ماشي. فإذا زيد مثلا رجع يوم إذا زيد رجع يوم ثلاثة شعبان، ثلاثة شعبان، وهي طالق قبل قدوم زيد بشهر، هي طالق قبل قدوم زيد هي بشهر، فهي هتكون طالقا يوم مثلا ثلاثة رجب، والخلع كان وقع يوم اثنين رجب، فطالما الخلع وقع يوم اثنين رجب يبقى الخلع وقع قبل تاريخ الطلاق، يبقى الخلع وقع قبل الايه؟ قبل الطلاق. فاذا صح الخلع وبطل الطلاق، الطلاق هنا ايه؟ صار باطلا لانه وقع بعد ان بانت منه بالخلع، يعني بانت منه بالخلع يوم اثنين رجب، فاصبح يوم وقوع الطلاق يوافق يوم ثلاثه رجب او اربعه رجب او خمسه رجب، فيوم وقوع الطلاق أصبح يعني موافقا لما بعد حصول الخلع، فالطلاق وقع لغوا وباطلا والخلع وقع صحيح، ماشي. لكن لو أنه قال لها يعني يوم واحد رجب قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قبل قدوم زيد بشهر، ماشي. وبعدين خالعها يوم اثنين رجب، خالعها يوم اثنين رجب، خالعها يوم اثنين رجب، وبعدين زيد رجع يوم واحد شعبان، زيد رجع يوم واحد شعبان، كان مضى على تاريخ صدور التطليق، يعني مضى عليه شهر وساعة، لأن احنا قلنا شهر وساعة اللي هي يعني مدة من الوقت تتسع لإيقاع الطلاق. فزيد رجع يوم واحد شعبان، فلما زيد رجع يوم واحد شعبان معناها أن هي طلقت يوم واحد رجب، والخلع كان وقع يوم اثنين رجب، فإذا الخلع هو الذي وقع لغوا بعد حصول الطلاق، فهذه المسألة تكون عكسها، نقول صح الطلاق وبطل الخلع، صح الطلاق وبطل الخلع. مش عارف واضحة كده ولا ملخبطة؟ نعم؟ ملخبطة في يوم 105 صار يعقد الأمور يعني سبحان الله. طيب شيخ، إذا يعني إذا جاء قبل يوم واحد شعبان تكون الطلاق ولا الطلاق ولا الخلع أحسن. نعم. قال وإن قال طارق قبل موتي طلقت في الحال. قال أنت طارق قبل موتي قال طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده، لو قال أنت طالق مع موتي أو أنت طالق بعد موتي لا تطلق، لا تطلق. لماذا؟ لأنه أنت طالق مع موتي هو إذا مات خلاص بانت بالموت فوقع الطلاق لهوا، أو أنت طالق بعد موتي وقع الطلاق لهوا، لكن أنت طالق قبل موتي قال يقع في الحال. قال لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة، ما قبل موته من حين عقد الصفة، يعني منذ أن تلفظ بهذه الصيغة يعني، فتطلق في الحال. أما إذا قال أنت طالق مع موتي أو أنت طالق بعد موتي فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. طيب فصل. قال وأنت طالق إن قلت، يعقدها أكثر وأكثر. قال وأنت طالق إن قلت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. إذا قال أنت طالق إن قلت وأنت طالق إن صعدت السماء، أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا ونحو ذلك من الايه؟ من المستحيلات. قال لم تطلق، لم تطلق. نعم نعم. قال وتطلق في عكسه فورا، في عكسه فورا اللي هو عدم فعل الايه؟ المستحيل، وهو النفي في المستحيل، وهو النفي في المستحيل. يعني لو قال أنت طالق إن لم تطيل أو أنت طالق إن لم تقلب الحجر ذهبا، هنا يقع الطلاق فورا، يقع الطلاق فورا لأن الشرط قد إيه؟ قد حصل. واضح؟ إذا قال أنت طالق إن طرتي وهي لا يمكن أن تطير، كلاما قبل الطيارات، بعد الطيارات يعني يستفصل عن قصده وكذا. إذا قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء فهنا لا تطلق، لأن الشرط لن يقع، لم يقع ولن يقع الشرط. ولكن إذا قال أنت طالق إن لم تطيري يبقى هنا إيه؟ وقع الطلاق فورا، وقع الطلاق فورا. قال وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، ونحوهما. طيب هنا لو قال الرجل لزوجته، يعني هنا شوف الصيغتين دول، لو أن الرجل قال لزوجته أنت طالق إن قتلت فلانا، أنت طالق إن قتلت زيدا، أنت طالق إن قتلت زيدا، وزيد هذا ميت، زيد هذا ميت، فقال أنت طالق إن قتلت زيدا فأنت طالق، وزيد هذا ميت، إذا لا تطلق، إذا لا تطلق، لأنه لن يقتل زيدا، يستحيل أن يقتل زيدا، فقال أنت طالق إن قتلت زيدا وزيدا هذا ميت، فإذا لا تطلق. طيب لو قال لزوجته أنت طالق إن لم أقتل زيدا، قال أنت طالق إن لم أقتل زيدا وزيد هذا ميت، طلقت فورا، تطلق إيه؟ فورا. إذا قال أنت طالق إن قتلت زيدا وزيدا هذا ميت إذا تطلق في الحال، أنت طالق إن لم أقتل زيدا وزيدا هذا ميت، إذا معلش أنت طالق إن قتلت زيدا لا تطلق، أنت طالق إن لم أقتل زيدا إذا طلقت إيه؟ فورا في الحال. واضح؟ قالوا أيضا مثال ذلك عن ماء الكوز إذا كان يعني خاليا لا ماء فيه، حاليا لا ماء فيه. فقال إن أنت طارق إن شربت ماء الكوز، أنت طارق إن شربت ماء هذا الكوز، والكوز هذا لا ماء فيه. جاءت تطلق ولا لا؟ هذه تطلق، لأنه علقه على فعل المستحيل. أما إن قال أنت طارق إن لم أشرب ماء الكوز، والكوز لا ماء فيه، معلش، إن قال أنت طارق إن شربت ماء الكوز، أنت طارق إن شربت ماء الكوز والكوز لا ماء فيه، فهذه لا تطلق، لا تطلق. قال إن شربت ماء الكوز والكوز لا ماء فيه لا تطلق، لا تطلق، لأنه علقه على فعل المستحيل. وأما إذا علقه على نفي المستحيل قال أنت طارق إن لم أشرب ماء الكوز، فهنا تطلق فورا، تطلق فورا، ماشي؟ إذا علقه على فعل المستحيل لا تطلق، وإن علقه على عدم فعل المستحيل أو على نفي المستحيل فإنها تطلق فورا. هنا المثال قال مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء، هذا مثال للمستحيل، وقال يعني وهو النفي في المستحيل، مثل يعني هذا تمثيل للمستحيل اللي هو لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء. في بعض كتب المذهب يعني يقولون إيه النفي في المستحيل مثل لا قتلت الميت أو لا صعدت السماء، يبقى التمثيل هنا لنفي المستحيل. يعني أحيانا هي نفس المسألة، قد تجدون في بعض الكتب يعني يقول في المستحيل مثل لأقتلن الميت، يعني هذا مثل للمستحيل. وأحيانا يقول النفي في المستحيل مثل لا قتلت الميت، يبقى هذا تمثيل لنفي المستحيل، هي نفس المسألة. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، قال هذا لغو، يعني لا يقع به شيء، لأنه إذا جاء الغد لا يمكن أنها تطلق في اليوم. إذا جاء الغد يعني لأن إذا جاء الغد يبقى زمن إيقاع الطلاق يعني قد انتهى. فإذن إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، قال كلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل يأتي بعد ذهابه. طيب قال وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، إذا قال أنت طالق في هذا الشهر طلقت في الحال، إذا قال أنت طالق في هذا اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، قال أنت طالق غدا، أنت طالق في غد أو أنت طالق يوم السبت، إذا تطلق في أول يوم السبت. إذا قال أنت طالق في رمضان أو إذا جاء رمضان، إذا في هذه الحالة تطلق بطلوع الفجر من الغد أو طلوع الفجر يوم السبت، أو إذا قال في أنت طالق في رمضان فتطلق بغروب الشمس من آخر شعبان. الرجل قال امرأة أنت طالق في رمضان، يبقى أول ما تغرب شمس آخر يوم في شعبان يقع الطلاق. قال وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل، إن قال أردت آخر الكل دين وقبل، يعني قبل منه حكما، ودين يعني ترك بينه وبين الله تعالى ديانة، يعني يدين بما يعني كان نواه، كان صادقا في دعواه، فهذا بينه وبين الله تعالى، إن كان كاذبا في دعواه فهذا بينه وبين الله تعالى. يعني لو أن شخصا قال لامرأة أنت طالق في رمضان، الحكم حسب الظاهر انه مع غروب شمس اخر يوم من شعبان طلقت ايه زوجها. فلو ان الرجل ادعى عند القاضي وقال انت طالق في رمضان وبعدين قال انا قصدت في اخر رمضان ما قصدت في اول رمضان، القاضي يقبل منه ذلك لان اللفظ يحتمله فيقبل منه ذلك ويحكم ببقاء يعني عصمة الزوجية إلى آخر رمضان بناء على ادعائه. وأما الديانة بينه وبين الله تعالى إن كان هو فعلا قصد في آخر رمضان فيكون فعلا هي في عصمته إلى آخر رمضان، وأما إن كان يعني كذب على القاضي وادعى أنه أراد في آخر رمضان وهو لم ينوي ذلك يعني في حقيقة الأمر هو ديانة بينه وبين الله، حتى لو القاضي حكم له ببقاء عصمة الزوجية إلى آخر رمضان لكن هو ديانة بينه وبين الله أنه مع أول رمضان وقع الطلاق، وأنها تعتبر بانت منه في أول رمضان ديانة لو كان يعني كذب في ادعائه عند القاضي وكان هو لم ينوي آخر رمضان. قال وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. إذا قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائي يعني عند انقضائي الشهر، قال إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. قال وإن قال طيب قال وطالق إلى سنة يعني إذا قال أنت طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا من تاريخ إيقاع الطلاق، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاف ذي الحجة. فإذا قال أنت طالق إلى سنة وقال هذا الكلام مثلا يوم واحد رجب يبدا معاه يعني قبل دخول واحد رجب من العام اللي بعده تكون إيه طلقة، فمعه سنة من تاريخ إيقاع الطلاق. وأما إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة، إذا مضت السنة فيبقى السنة تنقضي بانسلاخ ذي الحجة، حتى لو كان بقي على آخر ذي الحجة شهر أو شهران أو ثلاثة يبقى مجرد ما ينقضي ذو الحجة أول ما يدخل هلال المحرم تطلق، حتى لو كان مر عليها أقل من سنة. وإذا قال إذا مضت السنة يبقى وعرفها فتطلق بانسلاخ ذي الحجة. شيخ نعم شو الفرق بين يعني وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو إذا انطلقت في الحال ثم بعد ذلك وانقال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله؟ نعم شو الفرق بين في هذا الشهر ثم يقول او رمضان طلقت في اوله ثم تقول يقول في الحال؟ ايش الفرق؟ نعم في هذا الشهر اللي هو دخل بالفعل يعني اذا قال نعم يعني يمكن المساله مره ثانيه اللي هو ان قال انت طالق في هذا الشهر والشهر هذا في هذا الشهر الشهر هذا دخل فتطلق في الحال، لكن ما يقول انت طالق في رمضان ولسه شهر رمضان لم يأتي بعد فمع أول يوم من رمضان تطلق. واضح كده؟ ما قصده أول يوم في هذا اليوم يعني. وأنت طالق اليوم يبقى تطلق في الحال، نقول اليوم يبقى تطلق في أول اليوم. وهو اليوم بالفعل قد دخل ومضى منه جزء فإذا تطلق في الحال. طيب ممكن نكتفي كده بهذا القدر من الفقه نقص شيء من المعرفة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.